يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالبشر بادي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. سأبدأ بهذه القولة الأخيرة: يا أبت استأجره فإن خير من استأجرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين، هاته الصفتين سأقف معها وقفة تربوية ووقفة زوجية. الوقفة التربوية وهي أن الغاية الأساسية من تربية الأولاد كما أشار أخي ياسين هو تنشئة ابن يتمتع بشخصية قوية، هذه الأولى والأولوية، بعدها يأتي الصلاح. فإذا عكسنا الأولويات جعلنا أبناءنا صالحين بشخصيات هشة يمكنها أن تسقط في أي لحظة أمام المغريات والشهوات، وبالتالي ينبغي أن نحفظ قوة الشخصية كأولوية تربوية. وحفظ قوة الشخصية هي من حفظ الفطرة، ولذلك التحدي الأكبر في التربية حاليا هو تدمير هذه الفطرة، لأنهم يعلمون إذا دمرت الفطرة دمرت قوة الشخصية، وأصبح الإنسان يعني لينا منقادا يمكن قيادته لأي شهوة أو غير ذلك. إذا حفظ الكرام، حفظ الفطرة وحفظ الكرامة. إذا حفظت كرامة الولد بعدم استعمال أي أسلوب تربوي يدمر هذه القوة كالضرب والعنف والتدمير والسب والشتم وكثرة الانتقاد والعتاب واللوم، فإن هذا مما يضعف وجدان الإنسان، وإذا ضعف الوجدان ضعفت شخصية الإنسان. هذه الوقفة الأولى التربوية. الوقفة الثانية هي وقفة زوجية. الرجل صفة القوة والأمانة هي صفتان تتجسدان بسمات اللي هي ممارسة يومية، اللي هي السمات. السمات هي الشهامة والنخوة، والشهامة والنخوة هي مفتاح الرجولة، بمعنى رجل بمعنى الرجولة لا يكون رجلا إلا إذا كان شهما يتمتع بنخوة. والشهامة أولها الصبر. وكنت قديما ممن يعتقدون، وأغلبكم يمكن وقعتم في هذا الفخ، أن أعظم أنموذج في تاريخ الصبر في تاريخ البشرية هو أيوب، ولكن أعظم أنموذج هو نوح، ثم موسى وإبراهيم وعيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر نبينا بأن يصبر طلب منه أن واصبر كما صبر أولو العزم. أعظم، تخيلوا هذا النبي موسى عليه السلام يبعث في قوم أنتم أدرى بأخلاقهم وسلوكياتهم، إذا سألهم سؤال ردوا بعشرين سؤال، إذا طلبهم بشيء عاندوا وتساءلوا تساؤلات لا تنتهي، إذا غاب عنهم يعني سفكوا الدماء وعبدوا الأصنام وارتدوا عن دينهم. أي صبر يتمتع به هذا الرجل وعاش معهم في التيه إلى غير ذلك. لذلك الوقفة التربوية أو الأسرية الشهامة هي الصبر على الزوجة والصبر على تربية الأبناء. الشهامة هي قوة المبدأ، وهي العطاء، وهي الرفق، وهي الإحسان للطرف الآخر، وهي خدمة الطرف الآخر. مثل ما ذكر الدكتور عبد الوهاب ترك زوجته يريد أن يأخذ نارا من أجل زوجته إلى غير تتدفأ به، هذه الشهامة. أما النخوة فهي الابتعاد عن كل ما يمس بكرامة بمروءة الإنسان، وما يسمى علماء السلوك خوارم المروءة، بمعنى التلفظ السيء وكثرة العتاب وكثرة النقد واللباس غير المناسب وترك الغيرة وعدم الدفاع عن الأنثى وغير ذلك. إذن النخوة ودفاعا عن الأنثى والغيرة والعرض وغير ذلك. إذا التقى هذين السمتين تجسدت الرجولة التي ذكرت القوي الأمين. جزاك الله خير. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالبشر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم لها نسق عجيب لا يشبه قصص أسر الأنبياء حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعني الأول والمخاطب الأول بالقرآن الكريم لم تذكر الزوجة الأولى المميزة والفاعلة والصانعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خديجة رضي الله عنها، ولا ذكرت عائشة إلا في سياق تبرئتها من الإفك. وكثير من الأنبياء ذكر الحديث عن زوجاتهم فقط في سياق الأزمة، فخانتاهما فلم تغني عنهما من الله شيئا. حتى آدم لم يربط بحواء إلا في قضية المعصية، ثم ذكر ابناه في ابتلاء قتل أحدهما من الآخر. أما موسى منطق آخر، وكأن القرآن هناك توقف ليعطينا صورة مفصلة ومدققة عن أسرة من التنشئة إلى النهاية، إلى تكوين أسرة ثانية تتخلق من الأسرة الأولى. قصة زواج سيدنا موسى وخطبته وعمله وصداقه بخدمة شعيب عليه السلام لم تتكرر، شبيهة لها مع بقية الأنبياء. أيضا قصة ولادته قبل ذلك ونشأته لم تتكرر مع أي نبي من الأنبياء، وهذا هو الذي يفسر هذا الرقم غير العادي لذكر سيدنا موسى أضعاف أضعاف ما ذكر غيره. على سبيل المقارنة، ذكر 138 مرة، عيسى ذكر 25 مرة، محمد بالاسم ذكر 5 مرات، 4 مرات محمد ومرة واحدة أحمد، ولكن موسى تفصيل هائل وصور كثيرة، سورة البقرة على امتداد مقاطع طويلة، سورة طه، الأنبياء وغيرها. وكأن القرآن الكريم أعطانا هذه الفرصة لكي نعرف كيف تتكون أسرة، كيف تعيش أسرة في وضع غير طبيعي، كيف تواجه الأزمات، كيف تكون أسرة ناقصة في العدد والأفراد ولكنها تكمل هذا النقص بأنواع من الفداء، بأنواع من التكافل، بأنواع من الالتحام، بمستويات من الإيمان. مما شدني شدا غير عادي في قصة موسى عليه السلام خاصية الاقتحام. أخته تقتحم قصر فرعون وهي من بني إسرائيل المضطهدين، أمه قبل ذلك تقتحم المجهول فتلقيه في اليم، هو يعود ليقتحم قصر فرعون بأكبر تحدي، أن يقول له أنت لست الله، أنت بشر وعليك أن تؤمن بالله. أخوه يقتحم معه طريق الموت، هو جائع وخائف وفار يقتحم على أهل مدين الماء ليسقي للنساء. خاصية الاقتحام، وكأن رد الفعل الغريزي الذي عندنا نحن البشر العاديين إذا رأينا النار أن نفر منها، هو بالعكس. موسى وآل موسى لهم منطق آخر، طبعا بتسديد الوحي بأمر الله بسند من من من من من السماء، لكن أنهم يقتحمون المهالك وتكون نتيجة الاقتحام ينقيض المنطق البشري الضعيف والعاجز، فألقيه في اليم، إن خفت عليه فألقيه في اليم، فهذا اليم هو الذي سينجيه. يأتي إلى فرعون ليكون عليهم حزنا ويكون لهم عدوا، فيلقي الله المحبة في قلب زوجته. إن كان الأب غائبا الأم تقوم بأدوار، الأخت تقوم بأدوار، الأخ يتابعه بأدوار، يأتي الصهر بعد ذلك ليرعى ويقوم بأدوار، تأتي الزوجة. فسبحان الله، قصة موسى هي أولا قصة الاقتحام، قصة التكامل، وقصة التوكل. وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله. اقتحام. جزاكم الله. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالبشر بادي. ونرفع الأمل شراعا يا يملأ الأفق اتساعا للجفا نشدو ودا. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور إبراهيم الخليفي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل لك هذه الرسالة وأنا في قلق من موقف في أسرتي. اكتشفت قبل أيام أن ابني وعمره 13 سنة، 13 سنة مدمن للألعاب الإلكترونية ولا يستطيع أن يصبر عنها أبدا. لاحظ، 13 سنة وأنت مع ابنك ترعينه، أتيت به لهذه الدنيا بأمر الله وسننه الكونية، وربيتي وغذوتي وكبرتي، ثم اكتشفتي هو يعني إيش، نفط هو ولا يعني حاجة تحت الأرض حتى تكتشف؟ أنا بفهم، أنا مفترض أنها امرأة من الأسلوب، لكن ممكن يكون رجل عادي برضو. الرجال هو أبعد أيضا أحيانا ما يكونون عن الاكتشاف. النساء أقرب، الأمهات أقرب، لكن أنا بفهم كيف أكتشف ابني. أنا وين كنت وابني وين كان وإيش كانت العلاقة، مأكل ومشرب ولبس ومطاعم وسفر وترفيه وبس، دون أن أعرف ماذا يفعل ابني، ماذا يجترح ابني، خاصة أنه قاصر وأنا المسؤول عنه قانونا شرعا وعرفا ومروءة، أنا مسؤول عن ابني، أنا كيف أكتشف؟ مدمن كمان يعني، كان يطور هذا السلوك بعيدا عني، فأنا سأقف. المشكلة ليست أن ابنك مدمن، المشكلة أنك اكتشفتي أو أنك اكتشفته، المشكلة أنك اكتشفته. خطير جدا أن أكتشف أن ابني، يا ساتر. أما مسألة الإدمان وعلاج هذه موجودة كثير. أنا لدي حوالي 5 مقاطع مطولة بالساعات حول إعادة ترتيب علاقة الوالد بابنه وعلاقته بالأدوات الرقمية، وكيف تكون الوالدية الرقمية الصحيحة التي تنتج مواطنا رقميا مسؤولا. نحن نسميها ديجيتال جادجتس أو أبريتس أو تولز أو اللي تسميها، لكن في نهاية المطاف هذا موجود متوفر. لكن أنا سأقف عند المشكلة الخطيرة وهي أنك اكتشفتي. أين أنتم؟ أين كنتم؟ ثم ماذا طور الولد من وسائل التحصين حتى يمنعكم من اقتحام عالمه والدخول إلى داخله واكتشاف أفكاره؟ وذلك يجي يقول اكتشفت ابني ملحد، اكتشفت أن بنتي تغازل، اكتشفت أن ولدي عنده علاقة شذوذ، اكتشفت. أين كنا؟ وين المجلس الآمن الجاذب؟ أين مجلس الأسرة؟ أين اللقاءات الحميمية؟ أين الإصرار من الولد لأبيه ولأمه بما في خاطره؟ أنا هذه الرسالة تكشف الخطر العظيم اللي هو أن أولادنا صناديق سوداء ومناطق غموض، علينا أن نحفر حتى نكتشفها. أمر خطير ومزعج. لن أقف عند الإدمان لأنه موجود متوفر علاجه، لكني أقف عند قيادتك الوالدية وأسألك، متى ستكتشف أنك كنت مقصرا كوالد وأن عليك الآن اللحاق بركب الوالدين الراشدين الذين لا يكتشفون، لأن كل شيء مكشوف أمامهم عن طريق الحوار وعن طريق الجلسة الآمنة الجاذبة للأسرة. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسرة المتميزة أساسها علاقة زوجية متميزة، والله تعالى وصف العلاقة بين الزوجين بأبلغ وصف في 6 كلمات، فقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فماذا في اللباس؟ اللباس أولا هو الستر، قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فالبيوت ينبغي أن تبنى على الستر كما أن اللباس ستر. فأيها الزوج واري سوءة زوجتك وأيتها الزوجة واري سوءة زوجك، وأقصد هنا بالسوءة السوءة المعنوية. فينبغي أن تبنى البيوت على الستر، وأية مشكلة تبقى في دائرة الستر يمكن حلها بسرعة، بينما إذا خرجت خارج البيت فإن حلها يصبح أصعب بكثير. ثم اللباس جمال، قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا الستر، وريشة، والريش جمال. ولو أن اللباس ستر فقط لجئنا إلى هذا المجلس جميعا بملابس الإحرام، ولكن تخير كل منا لباسا جميلا، وأجمل الثياب ما كان نظيفا واشتري بمال حلال. فينبغي أن تبنى البيوت على الجمال، جمال الموقف، جمال الكلمة، جمال المظهر، جمال المخبر. عائشة رضي الله عنها، كان النبي في بيتها وفي ليلتها: يا عائشة تأذنين لي أتعبد لربي؟ ما هذا الجمال؟ وهل يستأذن زوج زوجته لقيام الليل؟ للنافلة طبعا. تأذنين لي أتعبد لربي؟ عائشة رضي الله عنها أمامها جوابان لكنهما غير جميلين. الأول: لا آذن لك، قد جفته. والثاني: آذن لك جفته، لا آذن لك، منعته من أحب شيء إليه وهو القيام بين يدي خالقه. فماذا أجابت عائشة؟ الجواب الجميل: إني أحب قربك ولكني أؤثر ما يسرك. هذا جواب جميل. تبنى البيوت على الستر والجمال. واللباس أيضا لصوق، فما ألصق شيء بك الآن؟ لباسك الذي تلبسه. فينبغي أن تكون العلاقة بين الزوجين مبنية على اللصوق. لا ينبغي للزوج أن يكون متعبا من عمله فيستنكف عن سماع زوجته. هذه عائشة رضي الله عنها تجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتروي له عن 11 امرأة، والحديث معروف، حديث أبي زرع وأم زرع، وهو يسمعها، وربما عنده في الصباح غزوة بدر 250 كلمة كما في الصحيح. تروي له القصة وهو يسمعها، وربما كان في الصباح عنده غزوة يقودها أو مشكلة ينبغي حلها وهو يسمع لزوجه، ثم يعقب على القصة فيختار أجمل زوجين فيقول لها: أنا لك كأبي زرع لأم زرع. فاللباس موائمة لصوق، والزواج لصوق. وآخر ما في اللباس أنه موائمة، فكل منا يلبس الثياب التي تناسبه وعلى مقاسه. فكثير من الثياب لا تناسبني، أشتهيها ولا أستطيع لبسها لأن مقاسها صغير، والعكس بالعكس. فبالتالي لا بد أن تحصل المواءمة بين الزوجين، فيتنازل الزوج عن بعض طباعه ليرضي زوجته، وربما تنازلت، ويجب أن تتنازل عن بعض طباعها وما تتمناه إرضاء لزوجها، فتكون المواءمة والمناسبة. فاللباس ستر وجمال ولصوق ومواءمة ومناسبة، وهكذا ينبغي أن تكون العلاقة الزوجية الناجحة لتؤدي إلى أسرة متميزة. ما شاء الله. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعن هناك البشر بادي. بينما النبي عليه الصلاة والسلام فداه أبي وأمي بين أصحابه، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، إذا بامرأة تأتي وتقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع الصحابة وتهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام صعد النظر ثم خفضه، فلما طال مكثها ووقوفها جلست، فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ملك إلا أن قال له: ما الذي معك؟ فقال الرجل: ما معي من شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. فقال الرجل: يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، يعني على الحديدة، يعني ما عندوش حاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: للرجل: أما معك من شيء؟ قال: معي ردائي هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما تصنع بردائك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فالرجل يعني حاره الجواب فجلس. قال الراوي: فولى، أي أراد أن يذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فالشاهد من هذا الموقف العظيم أن النبي عليه الصلاة والسلام أبت نفسه إلا أن ينشئ أسرة، لا يمكن أن يفوت هذه الفرصة، وأن المشكلة المادية التي هي أكبر عائق في قضية تكوين الأسر اليوم، أن هذه المسألة المادية النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حتى يعني وصل إلى أدنى ما يمكن أن يكون فيه مسألة الزواج: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. إذن هو يعرف أن موسى عليه السلام ليس له مال وليس وهو طريق، لكنه بحث عن شيء يكون في مقابل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني أقلهن مؤونة أكثرهن بركة، وإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهذه القضية اليوم هي القضية، إذا كنا نحن نتفهم أهمية الأسرة وكيف الإسلام اهتم بالأسرة، فأعظم ما ينبغي أن يتجه إليه الناس وما ذكر الإخواني قبل قليل المشروعات التي تعزز من مسألة الزواج، والتي تخلصنا من هذه الإشكالية الكبيرة في مسألة العنوسة والعزوبة. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعد هناك البشر بادي. إن شاء الله الحديث عن المرأة، فأعددنا أنشودة عن المرأة وعن عفتها. تقول: تيه دلالا بالهدى وتعطري بالياسمين على ضفاف الكوثر، خطرت رؤاك تجوب آفاق السماء، وسرت خطاك على مدار المشتري، فسرت حروفي في مداك لتحتفي، فدع الحروف تنام فوق الهسطر. يا من دعوت ودمع عينك قد هما متضرعا من دون أن يتكلما، خطرات قلبك يا أخية أسلامات، وبريق فكرك في سجود أسلامات. أعلمت يا أختاه كم ندعو لكي يبقى مسارك في ارتقاء للسماء، حسب الغزاة بأن حصنك يهداه، والروح تفدي طهر وجهك والدم. ظنوا وخابوا ويحهم يا تهوي النجوم وليس يهوي المسلم. يا أمة لا تهزم، يا قلعة لا تهدم، يا أمة لا تهزم، يا قلعة لا تهدم، بالدين أسسها النبي الأعظم. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالبشر بادي. أدهم شرقاوي، لو قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه هي آخر ليلة لك مع أفراد أسرتك، ما هو أكثر شيء تتمنى أن تفعله؟ وما هي الوصية الأخيرة لهم قبل أن تغادر دنياهم؟ لو كانت هذه هي الليلة الأخيرة لي في الدنيا، سأجمعهم معا، سأقول لخديجة أحبك كثيرا طالما أحببتك، حتى في اللحظات التي بدوت فيها أني لا أحبك كنت فيها أحبك، وأنت أجمل ما وهبني الله تعالى في هذه الدنيا حقيقة. كنت دوما أرى فيك قول الشافعي: يرسل الله بعضنا لبعض رحمات، فكنت والله رحمة الله علي. وإن كان لابد أن أعتذر عن شيء، يمكن أعتذر لك عن موتي، لأني أعرف كم سيكون موجعا بالنسبة لك، وأعتذر على دمعاتي مش ليست في يدي ستكون. إلى فاطمة الكبرى ابنتي، حبي الأول وريحانة قلبي، لعلك تعلمين كم أحبك، أو تعلمين بدون لعل، لكن حقيقة يمكن أنا ألفت 25 كتابا لكني لم أستطع أن أعبر لك كم أحبك. والله كنت أتمنى أن أراك في فستانك الأبيض، أو أن نحج معا ونعتمر معا إلى ملك حبيبة قلبي وريحانة روحي، ملك الجميلة التي ملأت علينا دنيانا. لطالما أحببتك كثيرا أكثر مما تظنين. أذكر في السنوات الأولى لما كنت تمرضين أنت، يعني نسيت هذه اللحظات، كنت دائما وأنت صغيرة تدخلين المستشفى، كانت أمك تبكي وتحاول أن تتجلد، أنا كنت أصبرها وأقول لها اللي أنا مؤمن فيه أن هذا قدر الله سبحانه وتعالى وهذا قضاؤه، ونصبر والله سبحانه وتعالى إن شاء الله يشفيها، والحمد لله رب العالمين، الله من علينا بشفائك. ولكن ما لا يعرفه إلا الله أنه أنا دائما كنت عندما أنتهي من تصبير أمك كنت أذهب أنا وحدي جانبا وأبكي وأدعو الله سبحانه وتعالى دعاء الغريق أن يشفيك، وأقول اللهم لا تبتليني في قلبي. إلى مالك حبيبي قرة عيني، صديقي، رفيق المسجد، رفيق الصيد، رفيق المشاوير الجميلة، تعرف كم أحنو عليك، وتعرف أنه أحيانا أنا أشتد عليك لكنك لا تعرف السبب. كنت أشتد عليك فقط في الله، في جنب الله، يعني ما اشتددت يوما عليك في دنيا، لكن كنت أشتد عليك أن تحفظ القرآن، كنت أغضب إذا فوت صلاة الجماعة، هذا لأني لم أكن أريد أن نكون ناقصين واحد في الجنة، فأردت أن أفخر بك وأن ننجو معا إن شاء الله. ليالي الحبيبة رائعة كثيرا، هذه البنت عندما جاءت إلى الدنيا كأن بركة الله سبحانه وتعالى حلت علينا، كل صارت حياتنا من بعدك يا ليال كأنها اشتقت من اسمك، كلها لين وسهولة وبركة، لدرجة أني أعتقد أنه بعد ميلاد هذه البنت أنه لو سألت الله سبحانه وتعالى أن يحول التراب بين يدي ذهبا لحوله. فسبحان من جعل حياتنا بعد ولادتك مشتقة من اسمك. زين العابدين آخر العنقود، ثمرة القلب، مدللي وأثيري، هذا الشقي الحلو العزيز، هذا الذي دب روح الحياة في البيت فصار لها طعم. أحببتك كثيرا أنت تعلم، وتعلم جدا أنه أنا الذي لم أكن أرفض لك طلبا كنت دوما نقطة ضعفي، حتى في اللحظات التي كانت أمك يعني تريد أن تعاقبك لشيء كنت أنا أساندها أمامك، لكن بيني وبينك أنا كنت أعطيك ما تريد، كنت حتى إذا حاولت يعني أن يشتد قلبي عليك يخونني. وصيتي لكم جميعا، وصيتي خديجة أن تبقي كما أنت، هذه المرأة التي أعرفها صوامة القوامة التي تحفظني في نفسها في عرضها وفي مالي وفي بيتي، وأنت عندك حلم وأنا وعدتك أنه أن أحققه لك من بين كثير أحلام إن شاء الله تحققت، لكن هذا كان في ودي، لكن كما يبدو أنه السؤال أنه لم يبقى في العمر متسع، هو أنك أنت لفرط ما تحبين الصدقة، فأنا دوما ألقبك أم المساكين. أنت قلت لي أنا أتمنى أعمل جمعية خيرية أسميها كهاتين، لأنك تحبين أن تكوني مع النبي صلى الله عليه وسلم كافلة أيتام، فأعمل لتحقيق هذا الحلم، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الجنة. فاطمة وملك وليان، وصيكن بالحجاب بالعفة، أوصيكن أن تكن نسخة من أمكم، من جدتكم أم أمكم، من جدتكم أمي أنا، وهنيئا لكن والله إذا كنتن كذلك كأمكم كجداتكم إن شاء الله. أوصيكن بالقرآن، بغض البصر، بحفظ اللسان، وعليكم بالقرآن. مالك وزين العابدين، هذا الدين أمانة يا بابا، أمانة. هذا الدين مثل ما دائما كنت أخبركم أن أبو بكر الصديق لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا، أما الموت التي قضاها الله عليك فقد متها، والله لن تذوق غيرها. فكان أبو بكر يرى أن موت الجسد شيء وموت الدعوة شيء آخر، فنحن أحفاد هذا الصديق، ونحن نعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يموت مرتين، فاحملوا القرآن هذا وبلغوه، كونوا شامة بين الناس بأخلاقكم بدينكم، ولا تنسوا أننا أصحاب أرض وقضية، نحن لنا شعب يقتل كل يوم، نحن المسجد الأقصى، نحن حيفا ويافا، نحن غزة، نحن كرسي أحمد ياسين وحنجرة عبد العزيز الرنتيسي، نحن كتائب العز وقذائف القسام وعبوات الشواظ، نحن صفة الحفاظ التي تسرد القرآن في جلسة واحدة، نحن الحرائر العفيفات اللواتي ينمن بثياب الصلاة كي لا يبدو شيء من عوراتهن إذا ما انتشلوهم من تحت الأنقاض. نحن الآباء الذين يقولون وهم يحملون أشلاء أولادهم: اللهم خذ من دمنا حتى ترضى. نحن الأطفال الذين كبروا قبل أوانهم. نحن فلسطين، نحن بلاد الشام، نحن جزيرة العرب، نحن المغرب العربي، نحن الدنيا. إن شاء الله كونوا على قدر هذه الرسالة، كونوا على قدر هذه الأمانة، ولا تنسوني من الدعاء. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعد هناك البشر بادي. الله يحفظكم، أكرمكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خلال هذا العام الغزي بامتياز، شاهد أكثرنا فيديو من فيديوهات غزة. أحد الشباب يسرح شعره أمام المرآة ويقول: نتزين ونتعطر لعلنا نلقى الله تعالى مقبلين غير مدبرين. هذا الشاب اسمه عبادة أبو هين، داعية شاب حافظ للقرآن الكريم من حفظة غزة الذين جمع الله لهم القرآن والجهاد وأعانهم على الارتقاء به إلى ذروة سنام الإسلام. كان حسن الصوت يتنقل بين مساجد غزة في صلوات التراويح من كل عام، إذ يتتبعه المصلون يطلبون قراءته الخاشعة. عبادة كان إماما لمسجد الشيخ أحمد ياسين في الشجاعية الشجاعة التي تكسرت أمواج الاحتلال مرارا على صخرة صمودها وفشلت كل حملاته لتركيعها. عبادة أبو هين ابن لأم من خنساوات فلسطين، وما أكثرهن وما أحسن عطاءهن وما أجودهن على الإسلام بأغلى ما يملك. عائلة قرآنية مباركة، ثلة من الحفظة، قامت على تربيتهم أم مؤمنة مجاهدة صابرة. قدمت الأم لفلسطين في الحرب التي شنت على غزة سنة 2014 شهيدين، أسامة وهالة. وفي معركة الطوفان قدمت حمزة وأحمد، أربعة شهداء لأم واحدة. يا ويحها. عبادة ابنها الخامس الحافظ الصامد في جباليا بقي مرابطا فيها ممسكا بزمام خيله، لم يغادر رغم صعوبة المشهد وانصباب نار الاحتلال على رؤوس ساكنها. أصيب عبادة ذات يوم وبقي لأسبوعين كاملين تحت الأنقاض، لا يصاحبه شيء سوى القرآن المحفوظ في صدره، وخرج يوم خرج ليتابع طريق الصمود ويستكمل ما كتبه الله له في هذه الدنيا. لم تزجره نار الاحتلال ولا تاب من مراغمة الذين لا يوقنون. كأني وأنا أقرأ قصة عبادة كأني بسالم مولى أبي حذيفة، وقد سلمت إليه الراية وجاءه إخوته ليخوفوه من مسؤولية حملها وأن يؤتى المسلمون من قبله، فقال: بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي. استشهد عبادة كما أراد، وقد تزين وتعطر مستقبلا الآخرة طالبا إياها راغبا فيها. استشهد لتستكمل أمه الباقة الخماسية التي ترجوها بين يدي الله. خمسة شهداء على التمام والكمال. عجيب شأن أمي عبادة، تقول في مقابلة صحفية: ربيناهم على الجهاد. هو اسمه عبادة على اسم الصحابي عبادة ابن الصامت، وأخوه حمزة على اسم سيدنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله ورسوله، وأحمد تقول الأم على اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت أسامة كذلك على اسم أسامة بن زيد الذي قاد الجيش إلى نواحي بيت المقدس. ربيتهم على الجهاد في سبيل الله واستشهدوا وهم مرابطون ثابتون والحمد لله رب العالمين. قالت بدنا نصمد ونصبر وربنا معنا سينصرنا. حقيقة هذه الأم وتلك الأسرة بهذا العطاء. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بيضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد في إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي وعزمنا كالفجر